الحلم به لا يعلم ولا يتلقى لكن المولود شعر طاقة وضيء عرضه كده معرفة حليم معرفة حليم حليم الله تعالى من الله حليم شوف الحلم على الطيب كان سجيلا وزوجي أشد على الحمار راضوا راضوا فما شجاء الثقيل أشد ترك على أخراسه لما راضي على الجنوب وحيدا والقوم كلهم كل واحد جاي من الربوع أول ما وصل إلى قتلة كل واحد ناصر على الربوع تعرف إيه بقى إيه يحسن اللقية بين قتلة أبو راح يرجع له سجن فدواء الرحل والدواء وراح كلهم إيش يا أشد الواحد صار كذا إيه يشغل بقى بتاعي يكتب كل حوار الواحد وبعدين راح الواحد بتاعه كده وغير هدومه النبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر ده وخلاص كلهم غيروا عليه الا كده بعدين شوف كده بدا كل يوم يعمل كذاب ده ولا ايه كده فجأة فسلم من طرف كده صفير بلدك فسلم ثم جلس حيث جاء به الملك فقال يا جماعه حتى غير من هذا فيه قال قالوا هذا تشكيلنا فاتته والعمل يحتاج لا تكون الا مخالف ولا يكون قائدا لن يتولد الجندي لن الجندي حتى يقال ذلك قال هذا قال هذا تشكيلنا قال يا اشد ان فيك لخط لديه يحبهما الله الحلم والأشد. شوف لما يكون عنده حلم وصادق ما يزعلش منه هو لما كل واحد كسب الحمار بتاعه أنا اللي خدام لكم ولا بتاع لا سابهم كل واحد يروح وهو بقى الساقة بتاعه اللي أصر يكمله تخذلك لذلك ساد فيهم ولا يستغنون عنه تبي تسد العطاء في مسند الإمام أحمد سأله قال يا رسول الله أهذا أهذان خلقان جبلان الله عليهما؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. خلاص؟ الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالحلم لا يعلم ولا يكتسب. طيب والعلم يكتسب. خلاص يولد المرء جاهلا فيكون عالما. فكأنه يقال لك لا تيأس. الصفة المكتسبة اللي هي العلم يمكن ان تكون كالصفة الجبلية فيه. ولذلك قرن الحلم بالعلم. اشارة الى هذا. والدليل الاخر الذي ذكره البخاري رحمه الله قال وقل رب زدني علما. والله تبارك وتعالى لا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالازدياد إلا من شيء هو يحبه وقد اصطفاه له. أمره أن يتقلل من الدنيا وأمره أن يستزيد من العلم. قال وقل رب زدني علما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا